حصريا على موقع djkimo.com. الدنيا رايحة بينا فين والخلق طايحة كده ليه؟ بدل الوش في 2000 والعرض في دنيا كباريه. الدنيا رايحة بينا فين والخلق طايحة كده ليه؟ بدل الوش في 2000 والعرض في دنيا كباريه. رقصوا على المزاد هيا نكلمي الدنيا في المزاد مليش نشي الحلو كله فات والقلة بملايين لا غنى خدوها تعمى عشمي لساني عزينات واللي جاي قاتل احنا السبات بس مين يقابل ماشي هزك زاج مفيش حد سالي مش جاي من معك محدش له جمايل وده توب مش توب الحلو بونه فات والليلة ملايين لا غنى خد وهات يا عم شمين على موقع djkimo.com والعرض في دنيا كباريه.